هذا يعني كتبته قبل كما قال هو في مجلة كانت تصدر مجلة كلية الشريعة في بغداد، كلية أهلية فتصدر، فكتبت هذا مع الإيمان بالقضاء والقدر. الحقيقة في مع جملة أبحاث وكذا مجموعة بحوث فقهية، فهذا طبع يعني منفرد هو وغيره، فصار كلام حول هالمسائل. ذكرت هذا موجود وهو كان موضوع جيد الحقيقة في حينها الحمد لله رب العالمين، فقلت هذا يعني ناخذ نقرأه فبكرة إذا إن شاء الله بقينا أحياء فهذا نقرأ أحسن فيه فائدة إن شاء الله. الإيمان بالقضاء والقدر حقيقة واثنان ومعلل ورد على الاعتراضات أخيرها وفائدة في السلوك، فبي يعني هالمسائل فشفت بيه فائدة. ماكو والله ما لقيت ماكو. هذا مؤسسة الرسالة احتمال يكون موجود عندهم والله ما أدري. القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك احنا ما يهم هذا قدر زائد. لا إذا يعني باكر احنا أدري هذا تأخذوه، وإذا تجدون هذا تصوروا يعني باكر أنا ناوي هالشكل بيه فائدة، يعني يستحق أن نأجل أبحاثنا ونتكلم هالمسألة لأن هذه من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وشنو التوفيق ورجع المعتزلة وكذا فيها، يعني شفت فيها فائدة فقدح بذهني أنه هذا أن ندرسه هنا، واللي علي أسئلة اعتراض على الكاتبة نداول به هذا بكرة إن شاء الله. فاللي غائب يعني يبلغ يحضر لأن ما يكرر هذا، يعني اليوم رجت هذا لكن قلت يسع التأخير يسع إلى غد، فإذا تعرفون من كذا يحضر أحسن، إذا ما حضر خلص يعني ما على هالنية هاي. إن شاء الله. أي أقرأ؟ نعم شيخنا، كنا وقفنا في المادة 75 و700 التي تقول يشترط في الوديعة أن تكون قبض، فبناء عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء. صح. قال في الشرح يشترط أن تكون الوديعة وقت الإيداع قابلة لأن يضع المستودع يده عليها، وأن تكون صالحة وقابلة للقبض، لأن الوديعة عقد استحفاظ فلا يمكن حفظها قبل أن يثبت يده عليها المستودع يده عليها، يعني قبل أن يقبضها. وعبارة صالحة للقبض عطف تفسيري بعبارة قابلة لوضع اليد، بناء عليه إيداع الطير في الهواء والمال المستحيل إخراجه من البحر والحيوان الآبق غير صحيح، لأن هذه غير قابلة لوضع اليد وقت الإيداع. فلذلك إذا فقد الطير لا يحكم على المستودع بالضمان بحجة أنه لم يحافظ عليه. هل الشرط وضع اليد فعلا أو القابلية لوضع اليد فقط؟ تساؤل. إيداع طائر. لا مو فعلا، لا مو فعلا، يمكن يعني يعتبر حكما هو مقبول عليه. نعم. يقول إن البعض من الفقهاء والزيلعي من جملتهم قالوا بأن وضع اليد فعلا شرط، وذهب البعض الآخر إلى أن القابلية لوضع اليد كافية وليس وضع اليد فعلا شرطا. ويفهم من المثال الثاني والثالث في المادة 73 و700 من المجلة ومن ظاهر عبارة هذه المادة أيضا أن المجلة اختارت القول الثاني انه يكتفى بان يكون قابل حكما، يعني ها ايش المجله اختارت ان يكون قابل للوضع. قابل هو قابل، يعني مثلا هذه مستودع السياره، السياره بالجراج والجراج داخل البيت مقبول، هذا يعني خلاص صار حكما سلم المفتاح وكذا. هذا او فرس رابط هاني داخل البيت وطال مفتاح البيت، يعني مو شرط تخلي يدك عليه مثل هذا حقيقه. نعم. قال المادة 76 و700 يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع عاقلين مميزين، ولا يشترط كونهما بالغين، بناء عليه إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة غير صحيح. وأما إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة فهو صحيح. شوفوا وهنا الحقيقة الوديعة يعني المستودع يعني ينبغي أن يكون قادرا على الحفظ ليتحقق المقصود من تشريع هذا العقد، ولذلك غير المميز يقبل؟ لا لا، المميز ليش قبل عمره 7 سنين 10 سنين؟ هذه مسألة تقديرية، يعني هو وصل إلى درجة يقدر بس يحفظ. نعم. مو هيك يبقى تقدير، يقدر وما يقدر هذا راجع لابد وديعه. متى نجبره احنا؟ نعم. يتحمل هو رضا بذلك، ملك غيره مو، فماكو مانع. وغير المميز عمره من 7 سنين الى البلوغ، الى قبل البلوغ. نعم. هذا العمر يقدر، يعني اذا واحد عمره 10 سنين ما يقدر تأمله فد شيء ممكن ان يحفظه كساعة كمحبس كذا ممكن، فهو يقدره. صح تقول لا الا مميز الا بالغ، ها انت شنو تتدخل المال مالك؟ لا بس يا شيخنا لكونه يترتب عليها ضمان، هنا أنا بهالحالة ماكو ضمان. ايه هذا ما عليه ضمان، ينزل منزلة البالغ. ايه ماكو شيء يا اخي، هو اقرا به اذا فرط. طيب لا واحد فرط ما عليه، هو الكلام لا لا اذا فرط عليه طبعاً. عليه الضمان نعم، بشرط انه هذا هو مأذون التصرف. لا مميز هذا مميز نعم، مميز مأذون خلي اذا مو مأذون ايضا. هو ما يعرف هذا ده يحمله الشيء هذا. ولهذا يقول في المادة فبناء على إيداع المجنون والصبي غير المميز باطل قبولهما الوديعة غير صحيح، غير صحيح ولا ضمان عليهما. وأما إيداع الصبي المميز المأذون فقبوله المأذون خلص جيد، هذا قيد جيد فهو صحيح. صحيح نعم، مثل المأذون في التجارة. نعم. قال في الشرح يشترط لصحة عقد الوديعة كون المودع والمستودع عاقلين مميزين، وزيادة على ذلك يشترط أن يكون المستودع مأذونا. هذا إذا كان يعني مو بالغ. غير بالغ نعم. ولا يشترط أن يكون المودع والمستودع بالغين، فبناء عليه إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة غير صحيح. تمام. وحيث إن إيداع المجنون والصبي غير المميز غير صحيح، فإذا قبل شخص مال المجنون والصبي غير المميز بناء على أن يكون وديعة عنده يكون غاصبا. وحيث أن قبول المجنون والصبي غير المميز الوديعة غير جائز، فإذا أودع شخص ماله عند المجنون أو الصبي غير المميز واستهلكه لا يكون ضامنا بالإجماع. نعم. يعني أن حكم المادة 916 لا يجري فيه، ولكن للحاكم أن يودع مالهما. ولكن لا يودع مالهما عند أحد. عند أحد. إيه؟ مال يعني المجنون يعني. نعم. ولكن إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة صحيح، سواء أكان مأذونا إذنا عاما أم خاصا لقبول الوديعة المذكورة. وبناء على أن إيداع الصبي المميز المأذون صحيح، إذا أخذ شخص وديعة منه وهلكت في يده بلا تعد ولا تقصير لا يصير ضامنا. وإذا توفي الصبي المميز المأذون مجهلا مجهلا الوديعة تضمن من تركته. وإذا هلكت الوديعة بتعديه كما لو استهلكها أو بتقصيره كبالغ يكون ضامنا، لأن الصبي المميز المأذون مؤاخذ بالضمان لتضييع الوديعة. اختلاف الفقهاء في لزوم الضمان في حالة استهلاك الصبي المميز الوديعة أو المال الذي استقرضه أو استعاره. قال تقييد الصبي بالمأذون في هذه المادة احترازي، لأن قبول الصبي المميز المحجور الوديعة غير صحيح. المحجور هذا محجور ايه؟ يعني غير مأذون. غير مأذون. غير قال لأن قبول الصبي المميز المحجور الوديعة غير صحيح. المحجور يعني بعدها ومبالغ ولا مأذون، فهو بحكم السبيل يعني بحكم الغير مميز. وكذلك حكم المحجور البالغ في هذه المسألة القبول. لا المحجور، المحجور إذا كان بالغ نعم اللي ترتب عليه ضمان من ماله، وشنو المحجور ويمنع عن التصرف في ماله. أما مدين دينا مستغرق إلى أمواله ويطلب الدائنون من القاضي الحجر عليه بحدود ديونهم، وأما المحجور هو لسفه فينزل منزلة يعني اللي خلل في عقلي سفه، فهذا يحجر عليه أيضا فما يقبل، ما يقبل هذا، ينزل منزلة الصبي المميز غير مأذون. قال فكما أنه إذا قبل الصبي المميز الوديعة وهلكت في يده بسبب عدم محافظته لا يلزمه الضمان، كذلك إذا استهلك الصبي الوديعة في حال صبا كما لو كانت طعاما فأكله لا يلزمه الضمان أيضا، لا بالحال ولا بعد البلوغ عند الإمام الأعظم والإمام محمد، لأن عادة الصبي المحجور تضيع الأموال، فيكون المودع بتسليمه المال مع علمه هذه العادة رضي باستهلاكه، ولذلك لا يؤاخذ الصبي من جراء استهلاكه الوديعة. يعني ولا مأذون؟ لا لا في حالة المحجور يتكلم عنها. المحجور أي غير المأذون. ولذلك إذا دل الصبي المحجور السارق على أخذ المال المودع عنده أو شاهد السارق وهو يسرق الوديعة ولم يمنعه مع اقتداره على المنع لا يلزمه الضمان. والحال أن المستودع متى بلغ يضمن، أي إذا استهلك الوديعة بعد البلوغ يكون ضامنا، وإن كان قبولها قبول وإن كان قبوله لها قبل البلوغ في حالة الحجر. كذا شيخنا، هذا معنى كلامه. ولذلك أيضا إذا أودع ما أودع مال عند الصبي يكون باطل، كيف يصحح؟ أقرأ ابن سماح عزيز ابتداء. قال ولذلك إذا دل الصبي المحجور، إذا دل الصبي المحجور السارق على أخذ المال المودع عنده، نعم، أو شاهد السارق وهو يسرق الوديعة ولم يمنعه، ما يضمن مع اقتداره على المنع لا يلزمه الضمان. والحال أن المستودع متى بلغ يضمن، أن المستودع متى بلغ يضمن. يعني مش صبي، لا يعني هنا الظاهر يعني سلم هي وهو محجور، وهو محجور، لكن لما بلغ فإذا بعد البلوغ سرق هذا يضمن، لأن زال المانع عاد الممنوع. بس الإشكال شيخنا كيف يقول الأخ كيف صححت الوديعة هنا؟ ما صححت، لأن الوديعة تستمر مثل المأجور ساعة بعد ساعة، فهذه مثلا هو محجور ما يضمن، موجودة بعد عنده الحفظ موجود لكن ما في ضمان، لما الساعة الأولى من بعد بلوغه زال المانع مجددا، هذا هو لأنه قبول، يعني مو قبوله قبل به استمر على هذا الوديعة، هو لما بلغ مو يجهل هاي ماله، هاي يعرفها فصار وديعة، المانع من عدم ضمانه أنه كان محجور زال هذا الحجر، فبقى هذا الوديعة بقت مستمرة متكررة مثل يعني المأجور. يعني هنا كانوا بعد ما بلغ قبل الوديعة دلالة، ماكو دلالة أصلاً أثناء الحجر، ما يضمن أصلاً. بعد البلوغ يا شيخ، بعد البلوغ هو ده يحكي السؤال الأخ ده يقول هو لما استلمها ما كان يعني أهل للاستيداع ولا يضمن، فكيف صار كذا انقلب بالبلوغ صار يعني ضامنا، يعني لا لما بعد يصير ضامنا إذا قصر، إذا قصر إيه إذا كذا قصر يعني، مع أنه أخذها ابتداء هو كان ما مضمون عليه، مو أقول هنا الوديعة مثل المأجور، لما كان هو ماخذها ما يضمن لأن كان مانع عنه، مانع عليه من تضمينه، وهو شنو مو ما محجور، المنع أنه كان محجور محجور، أما صبي مميز غير مأجور متمام أو سفيه أو ما إلى ذلك، لا هذا تمام، لكن لما بلغ أو زال أو رشد أو ما إلى ذلك، هذه الوديعة تتكرر هي آن بعد آن، تتجدد شيئا فشيئا مثل الإجارة، فهنا لما بلغ لا تزال هي عنده، والمانع الذي منعنا من كزال إذا عاد المانع عاد الممنوع. نعم. هذا بعكس المجنون يا شيخ. شلون؟ لا المجنون واحد ذاك، المجنون ممنوع لذات الجنون. إيه. أما هنا لكونه لا لكون أما مجين وأما مميز غير مميز أو مميز غير مأذون. غير مميز غير مأذون وهكذا. نعم. قال ولذلك أيضا إذا أودع مال عند الصبي المحجور وتوفي قبل البلوغ مجهلا فكما أنه لا يلزمه الضمان، كذلك إذا توفي بعد البلوغ لا يلزمه الضمان أيضا، ما لم يثبت وجود الوديعة في يده بعد البلوغ فحينئذ يلزمه الضمان. المعتوه كالصبي في هذا، إذا أودع مال عند الصبي المحجور واستهلكه يضمن عند الإمام أبي يوسف رحمه الله، ووافقه الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الرأي، وإن لم يكن في المجلة الشيء يدل على ترجيح أحد هذين القولين، فإن قول الإمام الأعظم خاصة إذا كان معه أحد الإمامين يعد مرجحا عند الفقهاء. هو شنو المسألة؟ والله ما انتبهت لها. هي الخلاف بين الإمام الأعظم، شنو هي المسألة اللي اختلفوا بها؟ المعتوق الصبي، لا قبل هذا باشا، يعني بقراها ابني مو قدامك بقراها. تقييد الصبي بالمأذون من احترازه يقول لأن قبول الصبي المميز المحجور الوديعة غير صحيح. فكما أنه إذا قبل الصبي المميز الوديعة وهلكت في يده بسبب عدم محافظته لا يلزمه الضمان. هذا مأذون لازم. كذلك إذا استهلك الصبي الوديعة في حاصبة كما لو كان طعاما فأكل لا يلزم الضمان أيضا لا في الحال ولا بعد البلوغ عند الإمام الأعظم والإمام مال الأكل مو لأن عادة الصبي المحجور تضيع الأموال فيكون المودع بتسليمه المال مع علم هذه العادة رضي باستهلاكه ولذلك لا يؤاخذ الصبي من جراء استهلاك الوديعة ولذلك إذا دل الصبي المحجور السارق على أخذ المال المودع عنده أو شاهد السارق وهو يسرق الوديعة ولم يمنحه مع اختداره على المنع لا يلزمه الضمان والحال أن المستودع متى بلغه يضمن أي إذا استهلك الوديعة بعد البلوغ يكون ضامنا ولذلك أيضا إذا أودع مال عند الصبي المحجور وتوفي قبل البلوغ مجهلا فكما أنه لا يلزمه الضمان ما يلزمه نعم كذلك إذا توفي بعد البلوغ لا يلزمه الضمان أيضا ما لم يثبت وجود الوديعة في يده بعد البلوغ بعد البلوغ لأن مات قبل البلوغ قبل البلوغ ومات مجهلا مكان الوديعة فما يضمن لكن لو بقيت عنده بعد البلوغ ومات مجهلا لها يضمن هو الخلاف شيخنا بين الإمام الأعظم الإمام الأعظم والإمام محمد من جهة وبين الإمام أبي يوسف قال الإمام الأعظم والإمام محمد لا يجعله في هذه الحالة ضامنا الصبي المحجور والإمام أبو يوسف يجعله ضامنا قال إذا أودع مال عند الصبي المحجور واستهلكه يضمن عند الإمام أبي يوسف رحمه الله ووافقه الإمام الشافعي على هذا سوى أكلها أي أكلها أو استهلكها نعم يقول يضمن لكن عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد لا يضمن إيش رجحت المجلة يقول ما في شيء ما يدل على الترجيح لكن كون القول قال به الإمام الأعظم ولا سيما إذا وافقه أحد صاحبيه يكون طبعا هو من باب الترجيح يكون مرجحا يقول هذا كلامه يعني قال وإذا دفع مال للصبي المحجور قرضا أو عارية أو بيع منه وسلم له واستهلكه الصبي المرقوم يحصل الاختلاف المذكور في هذه الصورة أيضا وأما إذا تعدى الصبي المحجور من غير سابق الإقراض والاستيداع على مال غيره يكون ضامنا ولذلك إذا استهلك الصبي المحجور مال غيره يضمن ولا تأثير في هذا لكونه صبيا محجورا لأن الحجر يجري في الأقوال ولا يؤثر في الأفعال بناء عليه قاعدة نعم الحجر لأن الحجر يجري في الأقوال ولا يؤثر في الأفعال لأنه في الأقوال تقدر تهدر القول ماله نعم لكن فعلا شلون تهدر أكل أكله أكله شلون تقول ما موجود لكن لو قال مثلا هذا الطعام هذا أبطال واحد أو مثلا هذا قول قال بناء علي يلزم الصبي المرقوم الضمان بهذه المسألة بالاتفاق ولا ينافي هذا الشرح المادة كذا من المجلة ولذلك أيضا إذا أودع الصبي المحجور بلا إذن أودع الصبي المحجور بلا إذن إذا أودع الصبي المحجور بلا إذن مال غيره عند صبي محجور آخر فليكون الاثنين متعديين فلصاحبه أن يضمنه لمن شاء من الصبيين لدى هلاكه المودع أو المستودع يعني بس هذا على رأي أبو يوسف مش على رأي الله أيضا يعني يقول لهم محجورين ما قلت يقول لهم لا واحد قائم بالذات هذا ما له علاقة بيتي واحد غير مأذون واحد محجور أو دع مال غير عند محجور وهو لم يودع ابتداء نعم اقرأها مرة أخرى قال ولذلك أيضا إذا أودع الصبي المحجور إذا أودع أخاف أودع إذا أودع الصبي المحجور بلا إذن مال غيره أودع مال غيره عند صبي محجور آخر فلكون الاثنين متعديين هذا بالإيداع وهذا بالاستداع فلصاحبه صاحب المال أن يضمنه لمن شاء من الصبي الأول والثاني والفرق ظاهر بين الاستهلاك من غير سبق الإيداع والاستهلاك بعد الإيداع إذ أنه إذا أودع شخص ماله عند صبي محجور يكون إذن دلالة باستهلاكه كما أوضح سابقا وأما في الاستهلاك بلا سبق الإيداع فليس من إذن طيب يا شيخ يقول من أيهما شاء أي طبعا وبينهما يرجع أحدهما على الآخر نعم. هل يرجع أحدهما إذا ضمن الثاني لا أي واحد كان أي واحد لأن ذاك الأول هو سوى الأول أودع مال غيره وهو عند الآخر مويتي مال غيره من غير سابق إيداع وهذا الثاني وأودعها للآخر قبل الوديعة قبل محجور هذا وكل واحد هو متعدي فأيهما هذا. لكن الثاني منهما عنده شبهة يا شيخ. لماذا لا نقول أن الاثنين يعني شبهة عنده؟ ما عنده، ما دي ماذا يقول الشبهة دي؟ دي يجعلها هكذا. تعدي من الطرف من الاثنين. من الطرفين. يا شيخ لماذا لا يكون ضمان نصفين بينهما؟ ما قلت اثنين نصف اثنين بابا واحد جلدك ولا كم ضربك؟ ها؟ أنا هذا أظنك ما ضمن الآخر. الحق حقي. أنت تقدر حلفتك تتحمل. نعم. قال الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضماناتها. عطف الضمانات على الأحكام، عطف الخاص على العام. وللوديعة ثلاثة أحكام. الأول كون المال أمانة واجبة الحفظ بيد المستودع، وهذا مذكور في المادة كذا. الثاني لزوم الرد والإعادة عند الطلب، وهذا مسطور في المادة كذا. الثالث كون قبول الوديعة مستحبا، ولا ذكر لهذا الحكم في المجلس. إيه؟ إيه؟ كون قبول الوديعة مستحبا باب التعاون، يعني لما واحد بيودع ماله يطلع من إيده وسلم الغيري هذا يعني مصدر آني، أريد أسافر وعندي أريد أخاف حاجة والطابة، فهو فهذا لما يقبل المستودع هذا يعاون الوديعة في الحقيقة، لأن الوديعة هذا فالتوقيف يعني إيقاف فائدتها على المالك، مو هيجي ما شنو مصلحتها هذه. نعم. فلما تقبل أنت دا تعاونه. نعم. للوديعة على تحقيق غرضه وهو الحفظ على هذا. نعم. فمستحب فصار مستحب والمستحب مو واجب. نعم. نعم. قال ولا ذكر لهذا الحكم في المجلة لأنه من الأمور الأخروية ما تعدى ديانة. نعم. مسألة الأجل الثواب والقضاء. نعم. المادة 777 الوديعة أمانة بيد المستودع. إيه؟ بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره بالحفظ لا يلزم الضمان. هذا هو العنصر الجوهري في مسألة الوديعة، أنه ما عليه ضمان لأنه محسن. نعم. وما على المحسن من سوء، لكن إذا لا تعدى إذا الشيء الذي قدرناه عليه وعفينا من مزاج. نعم. قصر كان يتسيئ من آخر. نعم. قال فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ واحد هذا وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة. إيه نعم. إنه صارت إجارة، عقد إجارة. عقد الإجارة. نعم. مثلا إذا أيوه. قال ماكو إجارة مستودع ما يأخذ ابن أجرة عليها. شنو؟ قال فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ. لأجل الحفظ. وهلكت بسبب ممكن التحرز منه. كالسرقة تكون مضمونة. مثلا إذا سقطت الساعة المودعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان. أي نعم. وأما إذا وطئها برجله أو سقط من يده شيء عليها وانكسرت لزم الضمان. أي نعم. بفعله. مثل كذلك إذا أعطى رجل لآخر أجرة لأجل إيداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقة لزم الضمان على المستودع. قال في الشرح الوديعة أمانة لازمة الحفظ بيد المستودع، وفي هذه الحالة يلزم معرفة ثلاثة أشياء. الأول الحافظ، الثاني محل الحفظ، الثالث كيفية الحفظ. صحيح. فالأول مذكور في المادة كذا، والثاني في المادة كذا، والثالث في المادة كذا. بناء عليه إذا هلكت الوديعة كلها أو بعضها أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره بالحفظ، كما لو سرقت الوديعة كلها أو بعضها لا يلزم الضمان، يعني أن خسائرها تعود على المودع. انظر القاعدة الأولى في المادة كذا، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان، ومعنى الغل والإغلال الخيانة. ثم حيث إن مشروعية الإيداع جوزت بناء على احتياج الناس، فلو لزم الضمان على المستودع لم تنع الناس من قبول الوديعة. صح. ولزم في تلك الحالة تعطيل المصالح. يا شيخ قضية حال، يعني أحد الإخوة استلم مرتب زميل له من العمل ووضعه بجيبه هذا الخارج جيب جاكيتة مايل يعني من الجيوب المايلة كذا، يكره ثم ركب من بلاده إلى صنعاء. أخي أولا وكل على قبر المال كأنه يعني لا مو كأنه لا يصير متبرع. متبرع مو راح يعني ينزل على النظمان، لا. يعني هو يعني كأنه هو تبرع يعني بدون إذن. نعم. بدون توكيل لازم يسلمها لهذا، وإذا هلكت يضمنه. فإن كان بتوكيل يا شيخ وضعها بجيب، لا لا نجي عاد وين يخليها ما يخالف، نجي عاد يحفظها الحفظ المعتاد بما يناسب الوديعة وبمناسب إنسان سوي كيف يحفظ ماله. أرجل تمكن طالبني بأكثر مما أنا أحفظ مالي به، بل ربما يكون أزيد، يعني ربما أتساهل بحفظ مالي ما أتساهل بحفظ غيري، لكن الحد الذي يطالب على أساسه أنه يقوم بالحفظ الذي المناسب المعتاد الذي يناسب هو حفظ ماله. نعم. إيه؟ قال لا فرق بين أن يقول المستودع وقعت وقعت الوديعة مني أو وقعت الوديعة، فكلا القولين ادعاء بفقدان الوديعة بلا تعد ولا تقصير. المسائل العديدة المتفرعة على كون الوديعة أمانة. المسألة الأولى يعني قول وقعت الوديعة مني أنه هو شرط في أهلاكها، أو وقعت الوديعة يعني أنه هلكت وراحت مني، فهو المستودع هذا مصدق بقوله، وإذا كذب الوديع عليه البينة هو. ليش؟ لأنه هو استودع، هو استأمن بدليل سلم الوديعة، فده لان ده يكذبه، ده يكذب نفسه، ده يخالف نفسه، لما طال الوديعة يعني أقر بأنه أمين، ومعنى الأمين يعني هو أهل للحفظ وكذا معلم الخيانة، فلما ده يجي يكذب يقول لا أنت خلفت كذا خلاف إقرار الأول، فعلي بينه، فقول الوديع هو الأولى. في الصورة الأولى التي سألتكم عنها يا شيخ، يعني الآن إذا أخذ المال من أمين الصندوق متبرعا، لا يعني يلزمه الضمان بأي وجه؟ نعم، بالوجه هي أيضا. يعني لأنه متبرع بيلزمه الضمان. أما وكله، وأما وكله دلالة مثلا، كما لو أنه هذه الفترة اليوم آخر يوم لاستلام هذا الراتب. وعدم استلامه ما راح يرجع للخزينة لأي سبب كان، فهذا الشخص صديقه تصور أن ما يقوم به يرى به دلالة، وهذا تمام رضا دلالة مو، فلازم المطلوب منه يحفظ بما يحفظ لك وديعة فعلا، وديعة وكالة أو وكالة وكالة، والوكيل هو أمين، هذا بس الصورة، فلازم عاد يثبت ذلك. فإن لم يعلم يا شيخ، يعني هو يعلم أنه لم يوكل هو، إنما هو تبرع. لا بالقرين بالقرائن إبني، لا يعني إذا كانت القرينة تدل أن ما يقوم به له مبرر لحفظه وأنه يرضى، شلون الراعي لما يذبح شاة تيجي تموت يذبحها، هو ما موكل بالذبح، لكن هنا كأن مالك الشياه قد أذن له في الحالة بالذبح لأن ده يحفظ ماله، بدل ما تموت وتصير ميتة يقبل دلالة، فعد هو لازم يثبت على أن هناك قرينة حملته على استلام راتبة إحسانا له. قال المسألة الأولى، إذا أعطى رجل مالا لشخص وقال له اعطه اليوم لفلان اليوم، فقال له نعم فلم يعطه بذلك اليوم وهلك بيده، فحيث أن الشخص المرقوم أي المستودع غير مجبور على إعطاء المال المذكور لفلان الشخص الآخر بقوله نعم، وبما أن المال المذكور وديعة فلا يلزمه الضمان. لا حدد له اليوم، قال اي حدد له اليوم ايه شنو، فيقول هو هنا ليس واجبا عليه ان يسلمها في ذلك اليوم، ليس واجبا هكذا، هذا كلام ما اظن، هذا لازم الى مصلحه، الا اذا كان التحديد هنا لا قيمه له، لا يمكن تسليمه في ذلك الوقت، ما ادري يعني. وقال بما انه ليس مجبور على اعطائه في ذلك اليوم، يعني ممكن لا مها مبنيه على هل هذا القيد احترازي او قيد اكثري أو قيد لغو، مثل أنا أجرك السيارة اليوم النهار لكن أقول لك رفع للحصبة، شنو هذا؟ لا مثلا أنا أعطيت للشيخ عبد الحجدي وقلت له أعطيه اليوم، أريد لمصلحة أنا، هذا قلت له اليوم فقال نعم، نعم قال نعم التزم به، هل قال هو ليس بمجبور على أن يعطيه؟ لا ليس مجبور، ملزم، لأن إذا خالف يبقى عليه لازم عبد يرجع لي، إذا هلكت أمن قال ممكن يردها لي يعني من غير أن يعطيها لذلك، يعني مش مجبر على أنه ليس لك حل، يجب يفتخذ وديعة يفتخه، لكن إذا سكت سيكون ملزم التزم بحفظها لهذا اليوم. قال نعم هذا هو. قال المسألة الثانية: إذا فقد البغل المودع بيد المستودع بلا تعد ولا تقصير، فأعطى المستودع بغله للمودع قائلا له استعمله لبينما أجد بغلك وأعيده لك، وهلك هذا البغل بيد المودع بلا تعد ولا تقصير، وبعد ذلك وجد المستودع المستودع البغل المفقود وأعاده، فلا يضمن المودع البغل المستهلك. الوديعة الأولى ضاعت أو كذا، قال له استعمل بغلتي وما أدورها، فلقاها يرجع صاحبه، أما بغلته ما يضمنها لأن إلا إذا كان متعدين أو تقصير، يعني صارت وديعة مستقلة. لا يقول لي أنت سببت لي، لا يقول لي أنت سببت لي، ده لو راض ريحت بغلتي. نعم لا ما كل رهن، ودي يقول له وديعة من قبلها القول أكيد لم قبل. هو أعطاه بغله حتى يجد بغله ضائع، فلأنه رهنه مقابل بغله ضائع. ما كل رهن هنا ابني، فهي أو دعه إياها أو دعه إياها أو دعه إياها أو أعاره إلى هنا، لأن يمكن يركبها خميضة ليسوقها، فأما إعارة وأما يعني وديعة وأما وديعة يعني خارج استعملها هبة، فهي تمليك تمليك منفعة بدون عوض. مسألة في الضمان إعارة، صارت إعارة ابني الإعارة، إذا أعطتك دابة شلت تمشي براها تركب عليها الركب المعتاد. وديعة بعد أكثر، هذا تجوز في اللفظ، هاي بعد أكثر ذا وديعة، وديعة. وديعة أقوى من الإعارة. أي نعم. قال المسألة ثلاثة: إذا طلب رجل من شخص 50 ذهبا قرضا فأعطاه غلطا 60، وعند اطلاع المستقرض على ذلك أفرز 10 ذهبات، وبينما هو آيب لأجل إعادتها، وبينما هو آيب لأجل إعادتها وقعها في الطريق، أو وقعها في الطريق، يضمن 5 أسداسها بجهة أنها قرض، ولا يلزم ضمان السدس الباقي لأنه وديعة صرفة. لا قرض ولا وكذا لو ولا الزايد، هذه الزايد وديعة، لا سيما فرزها تعينت بالفرز والتعيين صارت وديعة وهلكت بدون تعدي ولا تقصير ولا شيء عليه. نعم ما دام أنها أفرزت، لا تكون يا شيخ في ذمته أفرزت أو لم تفرز بحكم أنها في ذمته، لا تضمن. لا مو 60 راح يفرزها يعني إلا بتعد، ما أخذ ذمتها أو مو قرض، هاي ما تقدر تسويها قرض، جبت زيادة أخي، زيادة هذا زيادة أمانة، لو قرض يقدر يصرفها، من يصرف 60 لو صرف 60 فيصيرها أنه استهلك اللي فيضمن غاصب يصير. نعم. قال المسألة السادسة: إذا ادعى المستودع هلاك الوديعة كلها، فكما أن هلاك الوديعة كلها، فكما أن القول مع اليمين قوله بناء على المادة كذا، وإذا هلك قسم منها فالقول مع اليمين في المقدار الهالك للمستودع أيضا، ولكن إذا نكل عن اليمين يعد هذا النكل إقرارا بوجود الوديعة عينا، فبناء عليه يجبر المستودع ويحبس إلى أن يظهر الوديعة أو يثبت هلاكها، وإذا أقام الطرفان البينة يعني المودع أقام بينته على استهلاك المستودع الوديعة، المستودع الوديعة والمستودع على هلاكها بلا تعد ولا تقصير، أو على أنه ردها وأعادها، ترجح بينة المستودع أو المستودع المستودع المستودع. مسألة الخامسة: لا قول يعني عنده هو أمين ويدعي أنه هلاكها بدون تعد ولا تقصير، ذاك يقول لا بتعدي، فيرجح أنه المستودع اعترف وأقر المودع بأمانته ابتداء، فكيف إذا يعني جاب بين أيضا أن هلكت الوديعة بدون تعد ولا تقصير. نعم ليس بينة الخارج هنا، لا مو خارج هنا، لا مو هناك، يثبت خلاف الأصل شيخنا، لا مو خلاف الأصل، أنا هو أقر، هو أقر الأصل عدم الهلاك، فهو أثبت الهلاك بالتعدي وتقصير. إيه بالتعدي، فلماذا لا تكون بينة خارج هنا فتقدم على بينة الداخل؟ لا مؤقر هو هذا، هذا أقر ابتداء من المودع، لا المودع أمين يا أخي، هذا ترجح أولا بأمانته، ولذلك لو ما عنده بينة يكتفى بيمينه، عموهم كل الفقهاء يقول لك قول كذا زين، يكتفى بيمينه، جاء بينة البينتين متقابلتين وهناك بإقرار من المودع بالأمانة. المسألة الخامسة، إذا طرأ نقصان على قيمة الوديعة وهي بيد المستودع، فكما أنه لا يلزمه الضمان إذا استهلكها شخص آخر لا يلزم المستودع الضمان أيضا، فالضمان يلزم الشخص المرقوم اللي هو المستهلك يعني. مسألة الخامسة، إذا طرأ نقصان على قيمة الوديعة وهي بيد المستودع، فكما أنه لا يلزمه الضمان إذا استهلكها شخص آخر لا يلزم المستودع الضمان أيضا، بل الضمان يلزم الشخص المرقوم استهلكها. مسألة السادسة، إذا اختلف المودع والمستودع فيما لو قال المودع استهلكت الوديعة بدون إذني وقال المستودع أنت استهلكتها أو استهلكها فلان بأمرك، فالقول للمستودع بعد على أمان القول قوله. مسألة السابعة، إذا أخذ الحاكم دراهم من شخص لأجل كري النهر، لأجل يعني كري النهر كري تنظيف يعني تنظيف النهر يعني بسبب مشروع كالأسباب المحررة في المادة كذا، وأودع تلك الدراهم عند شخص وفقدت بيده بلا تعد ولا تقصير، فإن كان الحاكم أودعها بذاته أو باسم كري النهر تهلك من مال العموم، وإن كان أودعها باسم ذلك الشخص تعود خسارتها عليه خاصة. أودعها يقول باسم إيش؟ باسمه كحاكم يعني، فهلكها على العموم يعني بيت المال يكون لا على العموم يعني على العامة مو بيت المال، يعني هذه مصلحتهم ايه. بياخذ أجرة من النهر لما يمر ايه. موجود بالديالة يمر النهر، فهذا يترسب بطين وكذا فيكري يعني يحفر شوية يزيل الأوساخ منه، وكل واحد يتحمل نفقات ما يقابل بستانه. نعم نعم. فيأخذ منهم فلوس يجمعها حتى كذا، فهذا أخذها للعامة يعني المصلحة العامة. مأخوذة منهم يعني. نعم. المسألة الثامنة، إذا كان شخص مدينا لشخص آخر بألف قرش فأعطاه أولا ألف قرش ثم ألف قرش ثانية، أو أعطاه ألفي قرش دفعة واحدة وقال له أمسك ألف قرش مقابل دينك، ولم يعين له بقول هذه الألف قرش مثلا، ثم هلكت الألف قرش عند الدائن فتكون هلكت أمانة، هلكت أمانة ألف منها يعني هو أخذ ألف ثم أعطى ألفين للمقرض وقال له خذ هذه الألفين وديعة، وألف منها مقابل لا لا مو هكذا لا لا مو هكذا اقرأها بالله. يقول مسألة ثامنة، إذا كان شخص مدينا لشخص آخر بألف قرش فأعطاه أولا ألف قرش هاي مال مقدر الدين أيه؟ نعم. ثم ألف قرش ثانية ألف قرش نعم. أو أيه؟ أعطاه ألفي قرش دفعة واحدة دفعة واحدة وقال له أمسك ألف قرش مقابل دينك نعم وفاء يعني وفاء أيه؟ الدين أيه؟ ولم يعين له بقوله هذه الألف قرش مثلا أيه؟ ثم هلكت الألف قرش أيه؟ هنا ما تعينت ما هو قضاء نعم. وما نعم. هو نعم. وديعة ثم إيش هلكت؟ ثم هلكت الألف الألف قرش عند الداين فتكون هلكت أمانة الألفين كلها هلكت أمانة. إيه صحيح هذا. ليش ما بين الفرض والأمانة؟ يقول لماذا لا يكون الألف منها ألف منها تكون وفاء مقابل الدين؟ إيه بل وإنما يضمن إيه الألف الثاني. لا لا مو الألف الثانية. تكون أمانة إذا لا شيء يقول. فتكون هلكت أمانة هو يقول الثنين الاثنين أمانة الأولى والأخرى الثانية الثنين يعني إذا هلكت لم يعين ما عين شيخنا ما قال هذا الألف وفاء الدين إيه؟ وهذا الألف أمانة عنده يمكن هذا يعني هي بعد من فرزت وبقت أيه؟ على أساس الأمانة فمتى أيه؟ ما استوفى الألف منها ليكون قد أخذ حقه والثانية تكون أمانة في هذه الأثناء قبل الفرز هلكت نعم. فيقول تهلك أمانة نعم. يعني يأتي بها أحكام هو أول استلمها أمانة وأذن له أن يأخذ منها الأمانة ألف حقه لكنه لم يفرز هلكت قبل الفرز نعم. يا كذا نوجهها ولا لتقول بي وجه يقول هو اثنين هذه وهي من المثليات وعندي صارت بيده لماذا لا نجعله هكذا لكن يصير في الترجيح بلا مرجح يعني لكن القول بأنه ألف يسجينا والألف هذه يضمنها يعني راح يخسر أيضا راح يخسر الثاني يعني يخسر الزائن هم يخسر كم يعني يخسرون؟ قال أما إذا عين بقوله إن هذه الألف قرش لأجل دينك يعني خلاص انتهت هذه الألف، وتحسب أنه أخذ ألف قرش مقابل مطلوبه، وتكون الألف قرش الآخر هلكت أمانته. أمانة عندما رد العقرة وقصتها على الدين والأمانة. لا مو قصتها، يقول في الحالة الماضية. أي الحالة الماضية؟ الحالة الماضية لما اقترض منه 50 فأعطاه 60 بطريق الغلط، فأفرز 10 منها علشان يرجعها، أو في الطريق هلق الجميع. أفرزها بابا، أفرزها مو ده يقول لك أفرزها 60، قال هاي العشرة هتجيبها والدنيا، وهذا خلاص انفرزت تميزت وانفرزت، وعينها له ده يريد يوديه إياها بالزيادة 50 إله، الخمسين إله، والعشرة الثانية للي أعطاها إياها خطأ. إيه فأمانة هاي تبقى تخليها. قال إذا هلكت هذه العشرة يضمن أخذ سدسها. غلط، ما لا سدسها ولا سدسها. ما يضمن. ما يضمن هذا يا أخي. علقنا هذا في وقته. إيه علقنا ماذا؟ ما يضمن. شنو السدس؟ شنو خمس أجلاس؟ انفرزت. انفرزت أخي. الخمسين حقها أخذها بالفرز. بقت العشرة. العشرة صارت أمانة. ماكو غير أمانة. لأن الطاهيها خطأ. فإذا هلكت الأمانة كلها لا سدس ولا كل ما يضمنها، من جاب السدس والخمس أجداد؟ نعم. قال ويستفاد من قول لا يلزم الضمان على المستودع ثلاثة أحكام. يعني أنه يستفاد ثلاثة أحكام من ذكر عدم الضمان مطلقا في هذه المادة. الحكم الأول، وإن شرط ضمان الوديعة بصورة هلاكها بلا تعد ولا تقصير على الوجه المذكور فالشرط باطل ولا يلزم الضمان. يعني يقول له هذه أمانة عندك قراب الله مبين. وإن شرط ضمان الوديعة شرط نعم. قال له هذه وديعة عندك وإذا هلكت فأنت ضامن، هذا يقول الشرط باطل ولا يلزم الضمان. من خلاف مقتضى العقد. خلاف مقتضى العقد. نعم، لأنه خلاف مقتضى. يعني إذا قال له إذا هلكت الوديعة نعم. ها فأنت يعني حتى ولا بدون تعدي ولا تقصير يعني متمام، كأنه مدين. وكذلك إذا قال له يعني أنا ضامن مطلقا أيضا هذا خلاف مقتضى العقد، يعني العقد يقول كذا وأنت تخالف ما يقرر مقتضاه. نعم. الحكم الثاني، إذا فقدت الوديعة وحدها يعني بدون أن يكون مال المستودع معها، وقيل مثلا لو سرقت الوديعة لسرق مال المستودع معها، فما دام أن مال المستودع لم يسرق فالوديعة أيضا لم تسرق، فلا يتهم المستودع ولا يحكم بالضمان بأقاويل كهذه. شبه يعني هو مستأمن بالأساس، يقول هذه فقدت و... ليش سرقت حقي وما سرقت حقه مثلا. هذا إلا إذا كان ذلك قرين على أنه وضع ماله في مكان حريص والثاني لم يضعه هكذا. تقصير صار هنا. تقصير في الحفظ. قرين على تقصير في الحفظ فيضمن. ما موجودة هي كقرينة ما يضمن. نعم. إلا إذا دلت قرينة على أنه قصر في حفظها فهلكت الأمانة ولم يحفظ ماله. ولم يهلك ماله. يقول يا شيخ مثلا أنا وضعتها في الخزنة جميعا فهي 2000 قرش 1000 يعني كل مستودع ابني ما تسمح لي نحكي على هذا الله يحفظك في على هذه ما أقولك تختلف بعد اقرأها مرة ثانية اقرأها طيب. قال الحكم الثاني إذا فقدت الوديعة وحدها يعني بدون أن يكون مال المستودع معها خلص وقيل مثلا لو سرقت الوديعة لسرق مال المستودع معها فما دام أن مال المستودع لم يسرق فالوديعة أيضا لم تسرق فلا يتهم المستودع لا هنا ولا يحكم بالضمان بأقاويل كهذه لا ودع لك كذا ما له شنو الثاني شنو لازم به المستودع نفسه وين مكان آخر شنو اسمه هو قال الأصل أن يحفظها بما يحفظ به ماله يحفظها هو بابه إذا حفظها وحده والفرقة بيجي ما حفظها بمكان هذا حفظها في مكان آخر غير مأمون مو هيك هنا هذا يقول لك كان سرقت هذا بناء على أن حفظه لها مع بغير مكان اللي يحفظ ماله إذا تقصير منه يعني خلاها في مكان غير مأمون مثل ما هذا كان يخليها وياه ماله لما ما خلها مع ماله إذا قصر في حفظها بدليل أنه لو كان نفسه كان ما سرق معه إذا حفظها في مكان أأمن من ما يحفظ بمال. ما نجها مسألة وقاية عادة، لكن الغالب أنه لما فرز مالته وعندي شيء ظاهر أنه آثر حفظ ماله بغير مو نفس نفس الأمانة والحرص. نعم. نعم. قال بعد الحالة الثانية الحكم الثالث سواء أهلكت أو فقدت الوديعة بسبب ممكن التحرز أو غير ممكن التحرز فلا يلزم الضمان، يعني ما لم يكن هناك تعد أو تقصير. لا اقرب الله كده. أيوة هذا هو. يقول الحكم الثالث سواء اللي هو لا يلزم الضمان، هو الآن بيتكلم حالة عدم الضمان. سواء هلكت أو فقدت الوديعة بسبب ممكن التحرز أو غير ممكن التحرز فلا يلزم الضمان. يعني السرقة يمكن التحرز منها لكن سرقة. لا شنو فلا يلزم الضمان؟ آخر الحكم الأول شنو كان؟ الحكم هو العنوان شيخنا يقول ويستفاد من قول لا يلزم الضمان على المستودع ثلاثة أحكام. الأول إذا شرط الضمان بصورة هلاكها فالشرط باطل ولا يلزم الضمان. والحكم الثاني إذا فقدت الوديعة وحدها دون مال المستودع ففي هذه الحالة لا يقال حفظت مالك ولم تحفظ الوديعة فتضمن، لا يقول لا يضمن، ما يضمن. الحكم الثالث سواء أهلكت أو فقدت الوديعة بسبب ممكن التحرز أو غير ممكن التحرز فلا يلزم الضمان. يعني كأن يقول لو فعلت كذا لما سرقت، لو فعلت كذا لما حدث كذا بسبب ممكن لا لا يمكن التحرز من ماذا يقول مو بناء عليه. لا سيأتي الشرح. يقول بناء عليه إذا قال المستودع أن الوديعة فقدت ولا أعلم كيف فقدت فالقول مع اليمين قوله ولا يضمن لأن المستودع أمين، غير أنه إذا قال المستودع وضعت الوديعة بجانبي ثم نسيت وقمت فحيث أن هذا القول يكون إقرارا منه على لا هذا تقصير، هذا تقصير فلا بالنسيان فلا يلزمه الضمان. يلزمه الضمان. شيخ هنا في القاعدة قال هم إذا فقد ذاك المال بسبب ممكن التحرز في السرقة لازم الضمان على المستودع. إنما زايد. كان بأجر. قال إلا أنه إذا أودع مالا بالأجرة لأجل الحفظ ففي صورة هلاك أو فقدان بسبب ممكن التحرز منه كالسرقة يكون مضمونا على المستودع. ولكن إذا هلكت بسبب غير ممكن التحرز كالحريق الغالب فلا يلزم الضمان. فرق ما بين يكون آخذ أجرة أو غير آخذ. لا أجير صار هذا أجير. هذا أجير نفس الحارس صار. شلون الحارس؟ جيب حارس ده يمدح يحرس متاعك. يجب عليك أن تزيد في حراسه. لا يعني يقوم بحراسه مو ينام بحراسه وينام. يعني جايب ينام هنا يمه يوم فتح عيونه. لكن لو حصل حريق لا يضمن حريق. واحد هذا خارج إرادته. هذا فرق بين السبب ممكن التحرز منه وغير ممكن. أيه. يا شيخ إذا كان حريق ويمكن أن يدفع هذا الحريق ولكن بهلك جزء من ماله. لا نجي التحرز يمكن هذا التحرز من الحريق. لكن يفقد جزء من ماله. هو من مال المستودع نفسه. لا إذا لحق عليه مثلا ده يشوف نار. وبعدها بدها واكو يمه مي يشيل هاي يطفيها. هذا يقدر. لكن الرهبة مرة واحدة ما يقدر بعد ما يفيد بسطة الماء وما أدري كيف يمكن ما يقدر يعني مثلا حريق حدث حريق في هذه الغرفة وسيسري إلى الغرفة الأخرى دمر الغرفة التي بين الغرفتين هذه لأجل أن لا يسري الحريق أو شجرة أحرق شجر لأن لا يسري الحريق إلى الجهة الأخرى بجزء من ماله لأجل أن يحرق واحد هذا إذا كان إطفاء الحريق حتى لا يأتي على كل ماله بإتلاف مثل المدول هجم بعض شيء عليه نعم ما يرمن هنا هاي المسألة يثبتها عاد كشات اللي هذا ذبح الراعي خشي عليه أن يموت مسألة وقايع مو تمام هاي وهكذا تقيس عليه هاي اللي تقولها وغير الحريق أو بإطفاء الحريق وهكذا أو طلعوا عليه صلاب الطريق اعطاهم جزء من المال حتى يخلص البقية كلها ماشي على هالطريقة باعتبار أن صاحب المال أذن له بما فعل باعتبار أنه خلص له أكثر من ماله هاي مسائل وقائع تعرض للقاضي فهو على قناعته في ضوء ما يقرره بس القاعدة هي هكذا يعني إذا أنت مال غيرك عندك يعني مال بسبب شرعي وخشيت عليه أنه يموت يهلك بقرينة قوية تؤدي لذلك فضحيت بجزء من هذا المال الذي عندك بسبب شرعي ما تضمن ما تضمن أنت، أنت محسن في الحالة هاي تثبت عاد. أنت تذكر مال الشات اللي تموت وجبت الجنبية وذبحتها، قيس عليها. نعم. فلا، ويظهر من هذه الفقرة أنه إذا اشترط المودع وإن كان الوديعة مال غيره أجرة مقابل حفظ الوديعة للمستودع صح ذلك، ولزم على المودع إعطاء تلك الأجرة وتكون من قبيل إجارة الآدمي. أيه، حتى إن الغاصب إذا أودع على المال المغصوب واشترط أجرة مقابل الحفظ صح ذلك ولزمت الأجرة على الغاصب، والفرق بين الأجير المشترك والمستودع بالأجرة. سؤال، سؤال سيرد سؤال، شنو هذا؟ شنو الغاصب عليه أجرة قبل ياهل هذا؟ يقول ويظهر من هذه الفقرة أنه إذا اشترط المودع وإن كانت الوديعة اشترط المودع، المودع أيوة إيه؟ اشترط أجرة مقابل حفظ الوديعة. أخاف اشترط المودع، لا المودع، المودع سيأتي الكلام، سيأتي الكلام. لا المودع، المودع هو صاحب المال اشترط أجرة. أيوة أيوة. يعني اشترط له أجرة لازم، اشترط للحارس. أي إيه يمكن يعني كان يقول احفظ هذا ولك عليك. أيوة يلا بقرأ اللي تقوله. يقول ويظهر من هذه الفقرة أنه إذا اشترط المودع أجرة مقابل حفظ الوديعة للمستودع صح ذلك ولزم على المودع إعطاء تلك الأجرة وتكون من مش شرطة هنا، شرطة شرطة لا مو شرط، شرطة شرط المودع. إيه شرط المودع يعني فرض، بمعنى فرض. إيه فرض أوجب. نعم. إيه حتى إن الغاصب إذا أودع المال المغصوب إيه واشترط أجرة يعني مو شرطة، شرطة أيضا. إيه إيه فرض يعني، إيه أو لا يعبر فرض أو شرطة. إيه قال وشرط أجرة مقابل الحفظ صح ذلك ولزمت الأجرة على الغاصب. إيه؟ والفرق بين الأجير المشترك إيه؟ والمستودع بالأجرة. سؤال ذكر في شرح المادة كذا أنه إذا هلك المستأجر فيه بيد الأجير المشترك لا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى، وذكر أيضا أن عدم لزوم الضمان بفقرة إذا حبسه على هذا الوجه وهلك المال بيده المادة كذا هو على مذهب الإمام المشار إليه. وقال الإمامان إنه يلزم الضمان في الفقرة المذكورة، فالمسائل المتعلقة بعدم ضمان الأجير المشترك في الفصل الثالث من الباب الثامن من كتاب الإيجارات في المجلة مبنية على مذهب الإمام الأعظم. فبناء عليه قوله يلزم الضمان في هذه الفقرة مخالف لمذهب الإمام الأعظم في الأجير المشترك وموافق لمذهب الإمامين، يعني يظن أن الاختلاف السالب البيان جار في المستودع بالأجير أيضا. وقد ذكر جريان الاختلاف في هذا أيضا في الزيلعي والهداية والبزازية، يعني ذكر في الكتب الفقهية المذكورة أن الاختلاف المذكور في شرح المادة كذا يجري أيضا في مسألة إيداع مال لأجل الحفظ بأجرة وهلاك الوديعة بيد المستودع. ففي هذه الحالة بما أن المسائل المتعلقة بعدم ضمان الأجير المشترك المذكورة في كتاب الإجارة مبنية على مذهب الإمام الأعظم فيكون قبل مذهب الإمامين بهذه الفقرة، وبناء على يكون اختير مذهبان مختلفان في مسألة واحدة. هذا الإشكال. الجواب عليه أن الاختلاف المتعلق بالأجير المشترك ليس جاريا في المستودع بالأجرة، فالمستودع بالأجرة يضمن بالاتفاق الوديعة التي تهلك بشيء ممكن التحرز، فالفرق بين الأجير المشترك والمستودع بالأجر هو هذا. وعند الإمامين المعقود عليه وهو شنو هذا عيدة؟ الجواب أن الاختلاف المتعلق بالأجير المشترك ليس جاريا في المستودع بالأجرة، تمام، فالمستودع بالأجرة يضمن بالاتفاق عند الثلاثة يعني يضمن الوديعة التي تهلك بشيء ممكن التحرز، فالفرق بين الأجير المشترك والمستودع بالأجر هو هذا. وعند الإمامين المعقود عليه في الأجير المشترك والعمل وحفظ المستأجر فيه واجب تبعا وليس هو العمل وليس الحفظ، وما في المستودع بالأجرة فالحفظ مقصود وواجب مقابل بدل. صح. ولذلك إذا هلكت الوديعة بيد المستودع بالأجرة بسبب ممكن التحرز يكون ضامنا لها بالاتفاق، لأن المقصود بمسألة المستودع الحفظ، الحفظ وليس الأجير المشترك الحفظ، وإنما تبع هو العمل، العمل والحفظ تبع. صح. قال بناء عليه إذا دخل رجل حماما وترك ثيابه عند الناطور فسرقت. لا شيخ، كيف يعني كيف ضمنه يعني بسبب ممكن تحرز منه؟ لا يعني هذا كان مرجحه الأجير. لا لا لا مو اكو فرق دقيق وديج عليه في مسألة المستودع بأجرة، المقصود بهذا الحفظ وليس شيئا آخر، بينما بالأجير المشترك مو الحفظ، العمل، العمل ماله والحفظ تبع، صار الحفظ تبع ليس مقصودا. لماذا ظننا هو بسبب ممكن التحرز منه؟ لا ماكو هنا مو مسألة تحرز من التحرز، هنا أنا جايبني هذا على هالفرق، إني على هالفرق عنده كيف هناك يعني ما هناك ما ضمنه وهنا ضمنه. ضمنه هذا السبب. نعم. قال بناء عليه إذا دخل رجل حماما وترك ثيابه عند الناطور فسرقت منه ينظر، فإن كان شرط له أجرة لأجل المحافظة صار مستودع يكون ضامنا. إيه. لأن الحفظ مطلوب منه. نعم. وإلا فلا. وفي الواقع وإن كان الشخص الذي دخل الحمام سيعطي أجرة لصاحبه فهذه الأجرة في مقابلة انتفاعه بالحمام وليست في مقابلة محافظة ثيابه. غير مسألة. إيه. وإن مو منتفاع هذا يعني الأجرة أجرة على الاستحمام. على الاستحمام. مش على المحافظة. وبالتالي هنا إيش في هذه الحالة لا يضمن. لكن في حالة ما إذا أعطاه أجرة بالحفظ يضمن. أمثلة على عدم مضمونية الوديعة. المثال الأول إذا وقعت الساعة المودعة من يد شخص قضاء يعني بلا تعدل ولا تقصير وانكسرت لا يلزم الضمان. المثال الثاني هذا مبني على أنه وخالها بإيده وقعت منه إذا لا إذا كان وضعها بيده مو لأجل أن يستفيد منها وإنما لأجل الحفظ. أما إذا خلاه لأجل أن يشوف بها الوقت وما أدريش وكذا لا. نعم. يقول وقعت الساعة من يد شخص. إيه؟ ما يلزم أن يكون لابس لها يمكن يكون حافظ. إيه يمكن حافظها صح. إيه. يمكن. المثال الثاني إذا وضع المستودع الوديعة في حرز مثلها. وقفل المحل المذكور وأعطى المفتاح إلى شخص وبعد أن ذهب إلى محل آخر لم يجد الوديعة عند حضوره لا يلزم الضمان، يعني أن إعطاء مفتاح المحل الذي حفظت الوديعة فيه إلى الغير لا يعد تعديا أو تقصيرا. يعني هذا ما يحفظ ماله به وخصوصا إذا كان هذا الشخص ممن يستأمنه يعني. المثال الثالث إذا وضع المستودع الوديعة في صندوق ثم وضع على الصندوق إناء ماء فتقاطر وأفسد الوديعة لا يلزم الضمان. نبدأ تعبدي في الأصل مش تعدي يعني هذه كلها مبنية على هذا الضابط وعاد تجي تطبق على الأمثلة والوقايع. قد يكون الضابط هذا الضابط هذا أن المستودع هو أمين والأمين لا يضمن ما تحت يده من أمانة إلا بالتعدي والتقصير، والمقصود بالتعدي أن يستعمل الوديعة لمنفعة نفسه، والتقصير هو الذي لا يقوم بالحفظ اللائق باللسان السوي واللائق بهذه الوديعة. هذه هي القاعدة تبقى الأمثلة الكثيرة والوقايع وقد يختلف فيها الناظرون والمجتهدون والقضاة، ما يختلفون في القاعدة يختلفون في تطبيقاتها. نعم. المثال الثالث إيه؟ إذا حفظ الوديعة بطريقة لا تجوز له شرعا من ناحية الحكم ولكن هي في ظاهرها حفظ، يعني ما أكو الظاهر والباطن حفظ بتحقق يعني بمثل ماله. مثال ماله مثال يا شيخ، واحد يعني استودع ساعة ذهب عند شخص آخر فلبسها، لبسه للذهب لا يجوز. إذا سقط ما لازم إذا خلاها بإيده يريد يحفظها. مسألة تستعمل ذهب يأثم ما يأثم على مسألة ثانية. إذا استعمل خلة هذا والمثل أكثر من هذا، إذا مثلا خاتم ذهب، خاتم ذهب خلاه هنا، هنا يحدث هذا الاستعمال؟ لا مو عادة يلبسه، أقول يلبسه خاتم هنا للحفظ هذا، خليه حفظ. أنا أقصد يعني الشارع عندما منعه من لبسها أدل من لعها من لبسها متعلم هنا أنا مسألة حفظ ابني، حفظ، بس أريد أحفظ لك هذا، من يقول لك أنا استعملها أنا اللي دافتها مرة زوجة زوجتي إيشين يعني ما تلبس لها تتحلى به ما تتحلى به لقيتها لقطة ما لقيت ما لك لازم طيتك حفظ يبقى تثم وما تثم بالكون اللي بس الذهب اثبت بأن يعني مو لبستها لأجل الحلية لأجل كذا ليش المكان مسألة ثانية. المثال الثالث نعم إذا وضع المستودع الوديعة في صندوق ثم وضع على الصندوق إناء ماء فتقاضر وأفسد الوديعة لا يلزم الضمان، وأما إذا هلكت الوديعة أو فقدت بصنع المستودع وتعدي أو بتقصير في الحفظ لزم الضمان كما صرح في المادة كذا. مثلا لو وضع المستودع الساعة بقدمة أو وقع على الساعة الشيء يخلها بقدمة الساعة يخلوها بالقدم أو وقع على الساعة الشيء قضاء وانكسرت لزم الضمان لأنه يكون حصل التعدي. وقع عليها شيء مش انها وقعت فيها. لا هناك الماء عادة لما يضع أخي مو قلنا سحنا شو تسوي جايبة تشور ما تريد هذا اعترض عليه القاضي مثلا اعترض عليه جاوبها من أقول لك هذا التطبيق أنا بالنظر حفظ أنا أقول لك سموه بذكر المثال الساعة خلاها بقدمها أنا أجعل له الحفظ ولو خلاها يعني ما مألوف، لأن هو لكونه ما مألوف وضع ساعة هنا لأجل التعمية من السراق من كذا خلاها نعم. يا شيخ هذا ممكن هذا. قال ويستفاد من تعبير وطئ. أخي أشر هنا أنا طيب. إذا أمكن نخرج شوي عندي. تمام ضروري نعم. في مسألة التعدي المباشرة. لا لا بعد أخي أشر دقائق. يلا أخي. نعم أخي. لا يشترط يا شيخ التضمين في المباشرة أن يتعدى أو لا يتعدى يضمن. في المباشرة هنا ذكر أنه إذا بالتعدي إذا تعدي إذا وقع ساعة شيء وانكسرت. لازم الضمان لأنه حصل التعدي. يعني لا يجوز تعدي ويجوز تقصير ما ندري احنا التقصير للحفظ التعدي للاستعمال ابن الاستعمال استعمال لما استعمله يعني لابد مباشرة واذا قصر في الحفظ يعني ما حفظ الحفظ لازم تقصير تقدر تقول هل الاستعمال هو نوع من التقصير في الحفظ لان الحفظ يستلزم عدم الاستعمال لان راح يعرض للناس استعمله يمكن يضيع منه الاخرين